أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، عرفنا في درس السبت الماضي قصة ميلاد موسى بن عمران عليه السلام، وكيف حفظه الله تبارك وتعالى وأنجاه من قتل فرعون، وكيف ألقته أمه في اليم بأمر الله عز وجل، وكيف التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وكيف رده الله إلى أمه كما وعدها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصدق الله وعده ورده إلى أمه كما قال عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. خلي بالك من الآيتين: فرددناه إلى أمه لترضعه، وحرمنا عليه المراض فرددناه إلى أمه لترضعه، ولما بلغ أشده. هنا في فاصل زمني بقى، في فاصل زمني، ولما بلغ أشده. ها، متى يبلغ الإنسان أشده؟ قال تعالى في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذا بلغ الأشد إذا بلغ 40 سنة. طب هو لسه قايل فرددناه إلى أمه كي ترضعه، وبعدين ولما بلغ أشده، الفترة بقى الفترة الزمنية بين رضاعته إلى بلوغ أشده، ربنا لم يحكي لنا عن هذه الفترة من عمر موسى شيئا. ما قالش بقى أمه رضعته 2 سنين ولا أقل، وإيه اللي حصل مع موسى بعد من فطم، لما بقى طفل وبعدين صبي وبعدين شاب مراهق وبعدين شاب لغاية 40 سنة، حصل إيه في حياة موسى؟ ربنا ما حكاش. نقلنا من رده إلى أمه لترضعه إلى ولما بلغ أشده. لماذا سكت ربنا عن هذه الفترة من حياة موسى عليه السلام؟ قلنا مرارا إن القرآن ليس كتاب قصص يمسك الحكاية من طقطق لسلام عليكم، لا، القرآن مش كده. القرآن كما قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ها، احكي لنا يا محمد كده، من الملك الصالح الذي ملك البلاد شمالا وجنوبا؟ فأوحى الله لنبيه قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هم كانوا عايزين كده ايه، سيدنا النبي يمسك بقى الحكاية وكل يوم بقى يدوم 2 ساعة 2 ساعة في حكاية ايه العبد الصالح ده، وراح الشرق وجي من الشرق للغرب وراح بسدين وعمل ايه بالتفصيل. فربنا قال: لا، أنا هقول لكم على مواطن العبرة والعظة والدروس التي استفيدونها من هذه القصة. أما حكاية من طقطق لسلام عليكم ده مش من هدي القرآن. فعشان كده الفترة الزمنية من رضاع موسى عليه السلام إلى فطامه، ثم إلى مرحلة طفولته ومرحلة صباه ومرحلة مراهقته حتى بلغ شدة، ربنا ما حكاش عنها حدا، لأن ليس فيها شيء نستفيده نحن. ولما بلغ أشده واستوى الإنسان كما هو معروف بالخلطة والمعاشرة بيولد من بطن أمه وبعدين بيأخذ في النمو والكبر وزيادة البدن وزيادة الوزن والطول والعرض، بيظل كده منذ أن يولد بطن أمه في نمو وازدياد كده إلى 18 سنة. بعد 18 سنة بيعقد بقى، لا بيطول ولا بكذا، خلاص يعني إيه الحجم كده استوى كده النمو بتاعه، وبعدين بقى بياخد فترة كده إيه استقرار في الصحة والعافية من 18 ل 30 كده في مرحلة الشباب، من 30 ل 40 دي مرحلة الإيه الكهولة، دي فترة استقرار في متوسط العام عند الناس، فترة استقرار في الصحة وفي العافية وفي القوة. ولما بلغ أشده قلنا كم سنة؟ 40 سنة، واستوى، بلغ أشده إيه؟ واستوى. الحاجة لما تستوي يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم تنحصد بقى، الحاجة لما تستوي يبقى لازم تنحصد. فالإنسان لما يبلغ أشده ويستوي عند 40 سنة خلاص كده بلغ القمة، ما دام بلغ القمة هيروح فين بعد القمة؟ يبتدي بقى يرجع إيه؟ يرجع للورا تاني، يرجع للورا تاني. يبقى هو كان مولود عمال يزداد في النمو والصحة والعافية كده هو لغاية 18 سنة، وبعدين خذ فترة استقرار كده من 18 ل 30 ومن 30 ل 40، بعد ال 40 بقى دي القمة استوى، يبقى عايز بقى إيه؟ يبتدي يرجع للإيه؟ للخلف تاني، كما قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيب. فبعد 40 سنة يبتدي الإنسان بقى يجيب الإيه؟ يجيب لورا، يروح للدكتور يقول له أنا بعدتش أعرف أقرأ في الكتاب، يقول له أصل بعد 40 تعمل لازم تعمل نظارة قراية بقى، ها؟ وبعدين يبتدي بقى يقول لك دراعي بيوجعني، ركبتي بتوجعني، ضهري بتوجعني. ياخذ فترة الإيه؟ 20 سنة بعد 40 ل 60 كده، وبعد كده بقى إيه؟ يستنى بقى يعني الأمر الله عز وجل. أي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وهذه سنة الله تعالى في الأنبياء ينبئهم على رأس الأربعين، سنة الله في الأنبياء ينبئهم على رأس الإيه؟ على رأس الأربعين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فكان يحكم بين الناس حكما مبنيا على الإيه؟ على العلم، آتيناه حكما وعلما. وهل هذا الإيتاء، هل هذا الإيتاء خاص بموسى عليه السلام؟ لا، قال وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. فمن أحسن فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى آتاه الله الحكم والإيه؟ والعلم والحكمة، آتاه الله العلم والحكمة. من أحسن فيما بينه وبين الله عز وجل بقيام الواجبات وترك المحرمات أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم والإيه؟ والحكم. وكذلك نجزي المحسنين، كما آتينا موسى الحكمة والعلم كذلك نؤتي كل من أحسن فيما بينه وبين الله عز وجل. والإحسان يتمثل في القيام بالواجبات وترك المحرمات، فإذا ارتقى الإنسان ففعل المستحبات مع الواجبات وترك المكروهات مع المحرمات يبقى ازداد إيه؟ ازداد إحسانا، فازداد فضل الله تبارك وتعالى عليه. فما أوتي الإنسان الحكم والعلم بشيء مثل الإحسان فيما بينه وبين الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. وعلى قدر إساءة الإنسان فيما بينه وبين الله يكون حرمانه من العلم والحكمة، على قدر الإحسان يكون نصيبك من العلم والحكمة، وعلى قدر الإساءة تفقد حظك من العلم والإيه؟ والحكمة. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى إيه؟ لا يهدى لعاصي. يبقى إذن الله تبارك وتعالى تفضل على كليمه موسى فآتاه الحكم والعلم جزاء إحسانه فيما بينه وبين الله، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما يشمل كل من أحسن فيما بينه إيه؟ وبين الله سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ودخل المدينة، المدينة إيش هي؟ خليها العاصمة، خليها العاصمة القاهرة مثلا. يبقى ودخل المدينة، يبقى معناته موسى عليه السلام كان خارج الإيه؟ كان خارج المدينة. أيوة، كان خارج المدينة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وقت الغفلة إمتى؟ قال بعض العلماء أراد بوقت الغفلة وقت القيلولة. وقت الإيه؟ القيلولة. القيلولة يا إخواني سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والقيلولة دي يعني أدركنا آباءنا وأجدادنا عليها. كان زمان الناس يصلي الظهر وتخش الدار، تمشي في البلد الساعة واحدة بعد الظهر ساعة اتنين، تلاقي الشوارع ايه؟ الشوارع خالية، الناس كلها مجيلة، الناس كلها مجيلة. ها؟ فقالوا وقت القيلولة هو وقت الايه؟ وقت الغفلة. وقالوا وقت الغفلة هو ما بين المغرب والعشاء. ليه؟ لانه برضو ساعة ايه؟ ساعة العشاء. كان زمان برضو الناس يصلي المغرب وتروح ايه؟ وتروح تتعشى. فساعة ما بين المغرب والعشاء الناس كلها في الايه؟ في الدار، الناس كلها في الدار. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، اتنين بيتخانقوا. هذا من شيعته، يبقى ايه؟ من بني إسرائيل. وهذا من عدوه، يبقى من الايه؟ من القبط، من القبط. ايه؟ فوجد فيها رجلين يقتتلان، احدهما من شيعته من بني إسرائيل، والآخر من الايه؟ من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أغثني يا موسى، الحقني يا موسى، ادركني يا موسى، القبط حيقتلني يا موسى. ها؟ فدخل موسى يفض الخناقة بين الاثنين، اثنين بيتخانقوا، دخل في النص كده عشان يحوش. ها؟ فوكز القبطية، يعني ضربوا لكمية كده، ضربوا ايه؟ لكمية. فوكزه موسى فقضى عليه. سبحان الله، طبعا ما عمرنا شفنا واحد خد له كمية ايه؟ وجع ميت. ها؟ لكن ايه؟ الاجل انتهى، الاجل ايه؟ الاجل انتهى. وعشان كده كان هذا القتل قتل ايه؟ قتل خطر، قتل خطر، ما كانش عام. ما فيش واحد كده يريد ان يقتل اخر يضرب له كمية كده، لان له كمية ما تموتش. ها؟ القتل العام ان يقصد الانسان قتل الاخر فيضربه بما يقتل عادة، فيضربه بما يقتل ايه؟ عادة. يضربه بالسكينة، يضربه بالكريك، يضربه بحديدة، ها؟ يضربه بالمسدس، يريد قتل، هذا القتل العام. لكن واحد ماسك ضرب واحد كده قدرا وقع مات، معها خشبة صغيرة كده من شأنها انها ما تجرحش حتى عشان ما تقتلش، وقع مات، هذا قتل ايه؟ قتل قتل. فوكزه موسى، أي وكز القبطية، فكان فيها قضاؤه، فقضى عليه. فلما رأى موسى عليه السلام القبط وقع ميت، ندم، ندم، قال هذا القتل من عمل الشيطان، إنه أي الشيطان عدو مضل مبين، إنه عدو للإنسان، ظاهر العداوة مضل له، وإضلال ظاهر بين، إنه عدو مضل مبين. فلما قتل القبطي استشعر موسى عليه السلام الندم، الندم، وندم على ذنبه، وتاب إلى ربه واستغفر إليه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فكل المعاصي التي يرتكبها الإنسان إنما يظلم بها نفسه، كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان إنما يظلم بها إيه؟ نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيوة. فالإنسان حين يترك الواجب يظلم نفسه، وحين يرتكب محرم يظلم نفسه. يظلم نفسه ليه؟ لأنه بفعل بترك الواجب عرض نفسه لعقوبة الرب سبحانه، وبفعل المحرم عرض نفسه لعقوبة الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إذا ترك واجبا ظلم نفسه، وإذا فعل محرما ظلم نفسه. ولذلك قال الأبوان آدم وحواء عليهما السلام لما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وأراد أن يتوب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك قال موسى عليه السلام لما ضرب القبط وجع ميت قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني. ولما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة، قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فغفر له. كان هذا قبل أن ينبأ موسى عليه السلام، فكيف عرف أن الله غفر له؟ قال العلماء ربما أوحى الله تعالى إليه وحي إلهام كما أوحى إلى إيه؟ إلى أمه، وأوحينا إلى أم موسى إيه؟ أن أرضعيه. ربما أوحى الله إليه أي ألقى في روعه، ألقى في روعه، ألهمه، أن أدله كده علامة خلاه كده استريح. ما طبعا الذنب بيبقى حمل تقيل على الايه؟ على الانسان. الذنب وخاصة الانسان لما يبقى خايف من ربنا بتبقى ذنوبه حمل تقيل عليه. فلما تاب الله عليه كأن موسى ايه؟ وضع عن ظهره هذا الايه؟ الحمل، فاستراح، فكان هذا علامة على ان الله قد ايه؟ قد غفر له. وربما كان موسى عليه السلام موقنا ان الله يستجيب دعاءه كما وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، لان الله قال انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن ايه؟ عبدي بي. ويوم القيامه يامر الله تبارك وتعالى برجل الى النار فتسوق الزبانيه فيلتفت فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك، فيقول الرب وما كان ظنك بي، فيقول أن تغفر لي، فيقول الله للزبانية ردوه إلى الجنة، ردوه إلى الإيه؟ إلى الجنة. فهذا من أدب الدعاء، لما الإنسان يدعو الله وهو محسن الظن بربه وعنده قوة رجاء في الإجابة كأنه يشعر ويستشعر ويدرك أن الله قد إيه؟ قد أجابه، أن الله قد أجاب. فلما قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال الله فغفر له، وكأن موسى علم ذلك من الشعور الداخلي اللي كان مالئ قلبه بحسن الظن بالله وقوة رجائه في الله تبارك وتعالى. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، إيش النعمة هنا؟ المغفرة. أنا أذنبت وظلمت نفسي وانت غفرت لي، المغفرة دي نعمة أنا لازم أشكرك عليه. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بل أنا أخطأت يا ربي وقتلت القبط من أجل إسرائيل، أنا تبت إليك وتبت علي، لك علي يا رب ألا أكون ظهيرا أي عونا لمجرم بعد إيه؟ بعد ذلك. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا أي معينا للإيه؟ للمجرمين. ثم إنه عليه السلام لم يلتزم. قال العلماء وكان عدم التزامه أنه لم يستثني. قال ابن عباس ولو استثنى لوفى، لو استثنى لوفى، ولكنه لم يستثني. والمراد بالاستثناء هنا أنه لم يقل إيه؟ إن شاء الله، لم يقل فلن أكون ظهيرا للمجرمين إيه؟ إن شاء الله. زي لما راح للخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال العلماء لم يقل لم يتواضع ويقل ستجدني إن شاء الله من الصابرين كما قال أبوه إسماعيل عليه السلام لما إبراهيم قال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا فلم يصبر على ما رأى من الخضر. وهنا لما قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين ما قالش إن شاء الله فلذلك حنث ولم يفي. فكلمة إن شاء الله يا إخواني كلمة كلها خير وكلها بركة أمر الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عود نفسك دايما أما تقول بكرة حنعمله قل إن شاء الله بكرة حاجي إن شاء الله بكرة حسافر إن شاء الله بكرة حروح إن شاء الله. عود نفسك دايما على كلمة إن شاء الله لها فيها بركة فيها بركة من بركاتها أنها تعين الإنسان على الوفاء تعين الإنسان على الوفاء. لما تقول بكرة حاجي إن شاء الله ربنا عينك وتيجي بكرة حسافر إن شاء الله ربنا عينك ويسهل لك وتسافر. لكن لما تقول ما تقولش إن شاء الله تحرم بركة الكلمة فتعزم على فعل الشيء ثم لا تفعله ثم ثم لا تفعله. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله نسي أن يقول إن شاء الله. فلم تلد إلا واحدة من 70 وما ولدتش ولد كامل ولدت نصف إنسان ولد نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وولدت كل امرأة من 70 فارسا يجاهد في سبيله. يأجوج ومأجوج ورا السد ورا السد كل يوم بيفحروا عشان يطلع كل يوم بيفحروا إن شاء الله يطلع. اشتغلوا من الصبح لغاية المغرب الدنيا تظلم يقوموا يقولوا خلاص بقى تعبنا والليل دخل روحوا وبتعالوا بكرة كملوا. يجي بكرة يلاقوا السد رجع مسدود تمام اللي حفروه انسد تام. يشتغلوا اشتغل اشتغل لغاية الليل ما يجي يقولوا خلاص تعبنا ودخل الليل روحوا وتعالوا بكرة كملوا. يرجعوا يلاقوا زي ما كان. حتى إذا أراد الله لهم الخروج ألهم كبيرهم فقال ارجعوا فتأتون غدا فتفتحونه إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجعوا سبوه يرجعوا بكرة الصبح يلاقوا زي ما تركوه يكملوا ويطلعوا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. أي يبقى كلمة إن شاء الله دي كلمة كلها بركة كلمة كلها بركة. فقال ابن عباس قال موسى فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولم يستثني فحنث فحنث حنث إزاي ظاهر المجرمين بعد كده أي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب واحد قاتل واحد قاتل أيوة. وبعدين عند مين عند فرعون. فأصبح في المدينة خائفا يترقب كل شوية بص يمين وبص شمال الجماعة حيروا دلوقت الجماعة حخبطوا دلوقت زي الجماعة عفاكم الله المراقبين بقى قاعد قلقان كل شوية حيجوا للادي حيجوا بكرة قاعد قلقان. فأصبح في المدينة قائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. الراجل الإسرائيلي اللي مبارح قالوا الحقني يا موسى لقيت الحقني يا موسى بص كده لقاه بتاع مبارح قال إنك لغوي مبين. انت انسان غاوي والغاوي ضد الراشد والضال ضد المهتدي الغي ضد الرشاد والضلال ضد الهدى. انك لغوي مبين انت انسان ما عندكش وعي ولا ادراك. احنا ناس جماعة مستضعفين في الارض مستضعفين في الارض وكل يوم عامل لي مشكلة. تمام في الاخر فرعون هيعلن حالة الطوارئ ويدبحنا كلنا. انك لغوي مبين. وبعدين ما قدرش يسيب الذي من شيعته بيتخانق برضو ما خليته الحمية برضو وما قدرش يسكت كده ويسيب الإسرائيل بيتخانق وهو واقف. أيوة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، خلي بالك الحقن يا موسى، قال له أنت إنسان صفتك ونعتك كل يوم بتتخانق وعاملين مشاكل. ما هو الأب مننا بإيه لما ابنه بتخانق بيطلع يجي يتخانق ويحد ويدافع ويعمل ونادي العيلة، خلي بالك. وبعدين لما يلاقي كل يوم عنده مشكلة يقول ناس ايه دخلوه السجن، انا ده مش ابني خلاص انا ماليش دعوة. فالراجل امبارح كان بيتخانق وموسى قتل القبطي من اجله، تاني يوم الحقن يا موسى، قال انك لغوي مبين، كل يوم بتتخانق وجميع مشاكل وبعدين ايه صعب عليه نسيبه. فتقدم عشان ايه يضرب القبطي، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الإسرائيلي أنه يريد أيه أن يضربه هو. ليه؟ أصل هو كان بيعلي صوته عليه، أنت صفتك ونعتك، وبعدين جي متقدم كده، ففكر هو أيه إن هو جايله عايز يضربه. قال يا موسى، قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يبقى كشف الأيه كشف السر، جي القبطي، القبطي سامحها من الإسرائيلي وطلع بقى ايه جاري على طول على القصور الملكية مقدم تقرير ان القتيل بتاع امبارح من اللي قتله موسى عليه السلام. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. قال العلماء من قتل رجلين كان جبارا، من قتل رجلين كان جبارا. لان ايه انت قالوا انت قتلت واحد امبارح وعايز تقتلني النهارده، يبقى انت عايز تبقى ايه تبقى جبار. اذا كان اللي بيقتل اتنين يبقى جبار، اما اللي بيقتل 100 و200 و1000 و2000، ما الناس اللي بتدبح بالالوف دي وتبيد قرى كامله باهلها ده شكلهم ايه؟ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الكلمة ده هي الإسرائيلي أداع السر اللي كان بينه وبين موسى ما كانش حد يعرف، سمح القبط اللي كان بيتخانق معاه طلع يجري بلغ القتيل بتاع امبارح قاتله موسى. على طول عقدت المحكمة وحاكم موسى غيابيا وأمروا بإلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم. فقيد الله تعالى لموسى عليه السلام رجلا من آل فرعون، وهو اللي بعد كده آمن بإيه بموسى وحكى الله عنه قوله وقال الذي وقال رجل من آل فرعون يكتم إيه يكتم إيمان. هو ده الرجل لما سمع الجماعة بيتشوروا في أمر موسى واتفقوا على قتله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ساعة ما سمع الكلام طلع يجري، أتى موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وعرفنا كلمة الملأ بقى السادة والأشراف والكبراء، إن الملأ يأتمرون بك يعني قاعدين عاملين مؤتمر وبتشاوروا فيك ليقتلوك، فاخرج اخرج من البلد اطلع من البلد، إني لك من الناصحين، إني لك من الايه من الناصحين. والنصيحة دي إخوان منزلتها عظيمة في الدين، النصيحة نصيحة الإنسان لبني الإنسان هذه يعني قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيح، الدين النصيح يعني ايه كأن الدين هو الايه هو النصيح، كأن من لا ينصح للناس لا يكون عنده ايه لا يكون عنده دين. الدين النصيح كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرف، الحج عرف يعني اللي ما يقفش عرف على عرفات لو فعل كل الأركان ما صح حجه. كذلك الدين النصيح كأن الإنسان إذا ما كانش عنده نصح للناس يبقى ما يبقاش إيه من أهل الدين. الدين النصيح، فمن النصيحة أن تنصح لإخوانك إذا رأيت جماعة يأتمرون على إنسان ظلما وعدوانا تبلغه، ودي مش من غيبة، دي من مواضع الغيبة الإيه المباح. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فصدق موسى الرجل ولم يكذب ولم يخون ولم يتهم، فخرج منها خائفا يترقب، يعني بقى ايه على طول اخرج فخرج اخرج فخرج. ما طب خرج رايح فين وحيسافر ازاي وحيركب ايه وحياكل ايه؟ خلاص ده راجل مأمور القبض عليه، مطلوب القبض عليه، يبقى المطلوب يهرب فورا. فخرج موسى عليه السلام بلا زاد ولا طعام ولا شراب ولا مال، على طول اخرج يا موسى خرج. طب رايح فين؟ قال كما قال ابوه ابراهيم من قبل، اني ذاهب الى ربي سيهدين. انا اما هاجر ربنا بقى ربنا ايه يهديني، اروح فين بقى دي مش مشكله، ربنا يهديني بقى. فخرج منها خائفا يترقب، برضو كل ما شويه يبص ايه يبص ورا خايف الطلب يجي، كل ما شويه يبص ورا خايف الطلب يجي. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. طب هما آل فرعون كانوا ظالمين لموسى لما أمروا بقتله؟ مش هو قتل؟ مش هو قتل؟ هما عايزين يقتلوه، يبقى ليه موسى سماهم ظالمين؟ موسى قتل عمدا ولا خطأ؟ قتل خطأ، قتل خطأ. والقتل الخطأ ليس فيه قصاص، القتل الخطأ ليس فيه إيه؟ ليس فيه قصاص. فلما واحد يقتل واحد خطأ ويجوا أولياء المقتول يقول لازم نقتلوه زي ما قتل، يبقوا هم إيه؟ ظالمين. يبقوا إيه؟ ظالمين. ليه؟ لأن القصاص إنما يكون في القتل العام، القتل الخطأ ما فيهوش قصاص. فهم دول عايزين يقتلوا موسى عشان قتل واحد منهم، موسى قتل خطأ، يبقى ما ليس عليه قصاص. فهم عايزين يقتلوه بالمقتول، يبقى هم كده ظالمين، يريدون حقا ليس لهم، يريدون حقا ليس لهم. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، قالوا مدين منطقة بين جنوب فلسطين وشمال الحجاز، منطقة بين جنوب فلسطين وشمال الحجاز، بينها وبين مصر مسيرة 8 أيام، مسيرة إيه؟ 8 أيام. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. رجل مهاجر لا عمره مشى في الصحراء ولا يعرف الطريق ولا يعرف السكك ولا معاه خريطة ولا معاه هادي يهديه، يبقى لجأ إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، كما قال أبوه من قبل كما ذكر، إني ذاهب إلى ربي سيهدي، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو لسه. خلاص أنا متوكل على الله وربنا يهديني بقى، أروح فين واجي منين ربنا يهديني. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لما وصل مدين بص كده لقى بير مية والناس بتسقي من البير، بيسقوا الغنم بتاعته، الرجالة بيسقوا الغنم على البير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وأمة يعني إيه؟ جماعة، أمة يعني جماعة، جماعة من الرعاة بيسقوا إيه؟ بيسقوا الغنم من البير. ووجد من دونهم، من دون الجماعة دول الرجالة، امرأتين تذودان، مرتين كده واقفين بعيد وبالغنم، كل ما الغنم تقرب على البير الايه المرتين ايه يرجعوا الايه الغنم ورا كده، كل ما الغنم عايز تشرب يحشوها. منظر غريب، منظر غريب، رجاله واقفين على البير بيسقوا الغنم وامرأتان تذودان، ايه ده؟ ايه الرجاله اللي ما عندهاش شهامه ولا مروءه ديت ولا نخوه عربيه ده؟ المفروض الرجاله شايفين مرتين عايزين يسقوا، يعني اذا ما كانش الجماعه الرجاله كلهم واحد ولا اثنين ياخد الغنم يسقيها للستات وتروح الستات، لكن يسيبوا يظلوا واقفين كده على البير يسقوا وسايبين المراتين كده واقفات بعيد. فتقدم موسى الى المراتين وسالهما ما خطبكما، والخطب هو الامر الجلل والشان العظيم، الخطب هو الامر الجلل والشان العظيم، زي ملك مصر لما قال او عزيز مصر لما قال النسوة قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفس. الخطب الأمر الجلل والشأن العظيم. تقدم موسى نحو المرأتين قال ما خطبكما، ايه المشكله في ايه؟ انتوا اتنين بس والرجاله كلها واقفين على البير بيزجوا، انتوا واقفين بعيد ليه؟ ما خطبكما؟ ما شانكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. احنا حريم، احنا حريم ورجاله واقفه على البير بالغنم، فاحنا ما يصحش نزاحم الرجال وما يصحش نخش في وسط الرجال، احنا واقفين بعيد لما الرجاله تسقي براحتها خالص نتقدم، احنا نسقي براحتنا لا نزاحم حد ولا حد يزاحمنا ولا نحك في حد ولا حد يحك فين، واقفين بعيد لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لما الرجال يمشوا احنا نخش نسقي. قال طب وانتوا ليه جايين تسقوا الغنم؟ ما دام الرجاله هي اللي بتسقي الغنم في بلدكم، الرجاله اللي بتسقي الغنم، طب انتوا ليه جايين تسقوا؟ مالكوش راجل يسقي غنمكم بدلكم؟ قالتا وابونا شيخ كبير. وابونا شيخ كبير، احنا اولاد راجل مسن كبير في السن ما يقدرش يجي يسقي الغنم، ومالناش اخ ومالناش اخ وما عندناش اجير، فاحنا مضطرين نطلع نسقي الغنم. يبقى خلي بالك بقى عمل المراه وشغل المراه، امتى المراه تخرج للعمل وامتى المراه تشتغل واين تشتغل واين تعمل وايه واجب المجتمع نحو المراه العامله. خلي بالك ما هو القران علمنا كل شيء، القران علمنا كل شيء، ها ما ربنا قال ايه؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الاصل يا اخواني بارك الله فيكم، الاصل ان محل عمل المراه البيت، الاصل كده ان محل عمل المراه الايه؟ البيت. هذا المحل ربنا علمه ابونا ادم قبل ما ينزل للارض، قبل ما ينزل للارض ربنا عرف ابونا ادم ان عمله عمل ادم كرجل خارج البيت، وعمل حواء كامراه داخل الايه؟ داخل البيت. اسمع كده، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، فقلنا يا ادم ان هذا الشيطان اللي ما رضاش يسجد لك ده عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما انت وزوجتك، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى انت ايه؟ وحدك. ما قالش فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا، اوعوا ابليس يطلعكم انتوا اثنين من الجنه، لانكم لو طلعتوا من الجنه هتشقوا انتوا الاثنين. قال له لا، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ايه؟ فتشقى انت. وهي مش هتشقى ليه؟ هي مش هتشقى ليه؟ هي مش هتشقى لانها يجب ان تكون ست مستته محترمه قاعده في البيت، وجوزها يطلع يشتغل بره ويجيب لها كل طلباتها وهي قاعده محترمه في البيت. المراه مش مكلفه تسعى على رزقها ولا تسعى على نفقتها، ومش مكلفه تنفق على نفسها. المراه دائما ينفق عليها، ينفق عليها بنتا، وينفق عليها اختا، وينفق عليها اما، وينفق عليها زوجة. المرأة في جميع أحوالها ينفق عليها، ونفقة الرجال على النساء دي سبب من أسباب تفضيل الرجال على الإيه؟ على النساء. الرجال قوامون على النساء ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض من عند ربنا كده، ربنا فضل الذكر على الإيه؟ على الأنثى، وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى. وبعدين وبما أنفقوا من أموالهم، دي السبب الثاني في التفضيل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. فدايما الرجل ينفق على المرأة، فلما الرجل ينفق على المرأة يبقى إيه؟ ليه درجة عليها، ليه درجة إيه؟ عليها. من يوم الراجل ما خلى المرأة تنفق عليه والعملية ساحت في بعضها بقى، العملية ساحت في بعضها من يوم الرجل ما خلى المرأة ايه؟ تنفق عليه. انت عايز مني ايه؟ مش انا بطلع قبل منك روح الشغل وانت بتيجي قبلي، ها؟ وبعدين انا مرتبي اكتر من مرتب، والحوافز اللي باخدها اكتر من الحوافز بتاعتك، ها؟ العملية خلاص انتهت بقى. فالشاهد إخواني إن ربنا علم أبونا آدم من الأول خالص إنك هتنزلوا للأرض، بس خلي بالك أنت هتشقى برا البيت تشتغل برا، وحواء تخلاها قاعدة في البيت كده إيه، تجيب لها أكلها وشربها وكسوتها وهي قاعدة في الدار، وهي قاعدة في الدار. حتى يا إخوان المرأة لو كانت غنية، لو كانت غنية نفقتها على مين؟ على زوجها، نفقتها عليه. يعني لو معاه فلوس ومعاه مراد وورثة من أبوها، ها تقول لك أنا عايز أكل يا ولية اللي عندك شو كفيك، يقول لك أنت مالك وما إلا عند، أنت مالك وما إلا نفقتي عليك شرعا، شرعا نفقتي عليك. أي ولذلك ربنا قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن نساء المؤمنين أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن، وقرن ده الأصل، محل العمل البيت، محل العمل الإيه البيت. ولكن قد تضطر المرأة أو تضطر المرأة للخروج للعمل، الإسلام لا يقف في وجهها، إذا فقدت العائل، إذا فقدت كذا، إذا فقدت كذا، تروح فين وتجي منين؟ ها؟ لا بأس بالخروج أن تعمل، ولكن بشروط، بشروط. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا اضطررتن للخروج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعدين العمل ما يكونش فيه اختلاط، العمل ما يكونش فيه اختلاط، فضلا عن الخلوات، فضلا عن الخلوات. الآن للأسف كده في الشوارع تماشي تلاقي يقولك إيه، مطلوب سكرتيرة آنس، مطلوب سكرتيرة آنس، سبحان الله. أنت عارفين معنى السكرتيرة يعني إيه؟ يعني هي مع السيد المدير في المكتب، السكرتيرة يعني هي اللي إيه؟ اللي مع السيد المدير في المكتب، ها؟ يبقى هي الرجل والمرأة في مكتب واحد ومغلق طبعا، وممنوع الدخول إلا بإذن طبعا، ها؟ ممنوع الدخول إلا بإذن. الباشا عنده اجتماع، ها؟ ها؟ مشاكل كثيرة جدا جدا. المرأة إذا اضطرت للحاجة تخرج عند الضرورة متجلببة متحشمة محترمة، لا تزاحم الرجال في أماكن عملهم. وبعدين على الرجال في المجتمع إذا رأوا امرأة اضطرتها الحاجة للخروج أن يعجلوا بقضاء حاجتها عشان ترجع بسرعة. انت يا ست طلع ليه عايزه كذا، طب خليك انا هجيب لك الحاجه، اتفضلي روحي بالسلام، زي ما عمل سيدنا موسى. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طب ايه اللي طلعك؟ وابونا شيخ كبير. على طول بقى الشهامه والرجوله والنخوه اتحركت في قلب موسى، قال طب هات الايه، هاتوا الغنم وخليكم انتوا واقفين هنا، وجي واخد الغنم، ها، وداخل على ايه، على الرجاله. قالوا ان ساعة ما الرجال شافوا موسى واخد الغنم وداخل ايه، وسعوله على طول، وسعوله لغاية ما سقى الغنم بتاع البنتين وجيب ايه، وجيب رجح. وقالوا ان كان على ما خلص الحوار كانوا الرجال مشهم وغطوا الايه، وغطوا البير، وغطى البير تقيل، كان بيشيلوا 5-6 رجال، فجي موسى شايل الغطى لوحده وساقي ومشي الايه البنتين، فسقى لهما فضلي مع السلامة رواحهم طول اثنين. ثم تولى إلى الظل. رجل بقاله 8 أيام مسافر في الصحراء، وما كانش عامل حسابه أصلا على السفر، لا معاه شنطة هدوم ولا شنطة أكل ولا حدا خاله، فجي مدور على حتة شجرة كده وقاعد تحتها، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الجملة دي معنى إيه إخواني؟ معنى اللهم ارزقني. الجملة دي معناها ايه؟ معناها اللهم ارزق، هي دي مضمونها يعني، اللهم ارزق. رجل جاي من مصر مسافر بقاله 8 ايام معوش اكل، فعايز ربنا يطعمه ويسقيه، فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، مضمونها اللهم ارزقني، اللهم ايه؟ ارزقني. لكن خلي بالك العلماء قالوا لا، من ادب الدعاء، من ادب الدعاء ان الداعي يظهر لله فقره وحاجته وانكساره وذله، بدل ما تقول اللهم ارزقني بس كده، قول يا رب انا فقير، انا مسكين، انا غلبان، انا محتاج، اظهر لله فقرك. فهذا هو كمال العبوديه، كمال العبوديه كده، ان تظهر تذللك لله وانكسارك بين يدي الله وافتقارك اليه وشده حاجتك اليه سبحانه وتعالى. فدي كلها من معاني العبوديه التي تعجل الاجابه. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعلى طول فجاءته إحداهما، إحدى الإيه؟ البنتين اللي هو سجلهم، فجاءته إحداهما تمشي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، بنت بكر آنسة، وبعدين جاية تتكلم مع رجل، ورجل غريب ما تعرفوش، ها، فمشي ايه، والحياء قد علاها، تمشي على استحياء مليان حياء. وما أجمل الحياء في الإنسان، وما أشد جمال الحياء في المرأة. الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء، الحياء اللي بكينا عليه منذ سنين، بكينا عليه منذ سنين الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشى كده مسكينة بترتعش كده ومستحية وخيفة ومكسورة كده. فجاءته إحدى تمشي على استحياء، يبقى كلمة على استحياء دهيت لما تقف عليها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبقى جملة على استحياء الجار ومجرور ده بتصف إيه؟ مشيتها، بتصف إيه؟ مشيتها. وبعدين ممكن تبدأ تاني، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين تستأنف بشبه الجملة اللي هو الجار ومجرور تقول إيه؟ على استحياء قالت إن أبي. يبقى أنت بهذه القراءة توجه الوصف الحياء لمشيتها ولكلامها. يبقى فجاءته إحداهما تمشي على إيه؟ استحياء، مشية وكلها حياء. وبعدين لما جت تتكلم، اتكلم برضو بإيه؟ على استحياء قالت. يبقى هي بتكلم مع موسى، بتكلم بإيه؟ بحياء وبخجل وأدب كده. على استحياء قالت إن أبي يدعوك، إن أبي إيه؟ يدعوك. وبعدين لازم تحدد هدف الدعوة ومقصد الدعوة عشان الرجل يطمئن برضه. ده رجل غريب، ها، ده رجل غريب، واحدة بنت تقول له أبويا عايزك. طب عايزني ليه؟ ها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك. أنت سقت لنا الغنم، أبويا قال هاتوا الرجل المحترم ده، طب أنتوا كل يوم بتطلعوا تسقوا، ما فيش ولا واحد ولا راجل في طول العمر ده كله زجلكوا الغنم. الرجل اللي هو يعني فعل فعلا غريب على البلد كلها ده، يبقى رجل مش من البلد، لان البلد طول عمركم بيطلعوا تسقم، ولا واحد من البلد مره زجلكم بالاول ورجح، يبقى الرجل ده ليه شان غير هاتهولي. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. خالته روحت، فلما جاءه وقص عليه القصص، قعد بقى وحكاله وهو هرب من مصر ليه، قال الرجل لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يا ابني ما تخافش، خلاص انت كده ايه، بقيت في مأمن. ليه؟ اصل دي مملكة غير مملكة ايه فرعون، دي مملكة غير مملكة ايه فرعون، انت كده طلعت من مصر ما عادش لفرعون سلطان عليك بقى. وبعدين ما كانش زمان هناك الانتربول واتفاقيات التسليم بين الدول، اي واحد هربان يتصل ويبعتهن، ما كانش الكلام ده لسه ايه، ما حدش يعرف. قال له خلاص انت طلعت من مصر، بقيت انت في ايه، انت في امان، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فتقدمت احدى البنتين، قالت احداهما يا ابت استاجر، رجل محترم ده هو، استاجره خليه بقى يكفينا المؤنه ونستريحه احنا. شوف حرص البنات على الايه، على القعود في البيت، حرص البنات على القعود في على البيت وعدم حب الخروج. دلوقتي الواحده الموظفه بيقول لها ايش رايك كده يعني ناخدن سنه اجازه بدون مرتب كده ترتاحش، اقول لك ارتاح، ارتاح من ليه؟ وبعضهم بتاخد اجازه، تاخد اجازه وتقعد كده، وبعد الشهر تقطعها وترجع الشغل. ايه يا فلان، تقول ده انا مش عارف اعمل ايه، انا قاعده طول النهار في البيت كده، إيه انا كنت بروح الشغل الساعه كذا وبرجع الساعه كذا، يبقى فاضل ساعتين اخليهم كده وبعدين وننام ونصحى الصبح من الشغل وخلاص. دلوقتي ايه بقى، الشغل بقى في دم النسوان. لكن تلك البنات، تلك البنات الصالحات ذات الحياء، على طول مجرد ما لقت فرصة تستريح من الشغل، قالت يا أبا، قالت إحداهما يا أبا تستأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. لما تستأجر قوي يبقى هيؤدي الإيه، العمل على أكمل إيه، على أكمل وجه، لأنه قوي عليه قادر عليه. ولما يكون أمين مش هيخونك لا في الشغل ولا في الفلوس. ولكن من أين نأتي بالقوي الأمين؟ قوي وأمين مع بعض. ده عمر رضي الله عنه في زمانه اشتكى من قلة الحصول على هذه المؤهلات. كان عمر يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وقوة الخائن. يعني إيه؟ إذا لقى واحد قوي يبقى إيه؟ ما عندوش أمان، وإذا لقى أمين يلاقيه مسكين إيه؟ درويش ضعيف ما عندوش خبرة. أما قوي وأمين دي عملة نادرة خالص، دي عملة نادرة. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: يا ابني أنا عندي بنتينهم ونفسي أناسبك، نفسي أناسبك، عايز أجوزك واحدة بالبنتين، انظر إليهما أيتهما أعجبتك زوجتكها، والمهر اللي هطلبه تشتغل عندي تسجيل الغنم دهيت وترعاها 8 سنين، ده مهرك، ها؟ تشتغل عندي 8 سنين تسجيل الغنم وترعاها، وبعدين بقى لو كنت انت يعني رجل كريم وتخلي 8 سنين 10 تزودنا 2 سنين من عندك يبقى ده ايه؟ حاجة من عندك فضل، لكن انا عايز 8، لو خليتهم 10 يبقى جزاك الله خيرا. عرض الرجل الصالح ابنته على الصالح، ها؟ ده باب في كتاب النكاح في صحيح البخاري، البخاري كده ايه؟ قال: باب عرض الرجل ابنته على الصالح، اللي احنا بنعبر عنه بلغتنا العامية اخطب لبنتك، اخطب لبنتك. عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، انت مستني لما الخطاب يجوا لك لغاية البيت ويخبطوا ليه؟ انت دور على الخطاب ونجي، نجي انت، نجي البنت، نجي البنت. يقولك انا اقول لواحد تعالى جوزك، جوزك وانتي لا لا تبور، وما اقولش كده، ادني نفسي، ادني نفسي وقلت تعالى جوزك، فيها ايه؟ ده فعلها الصالحون من السابقين والاخرين، فعلها الصالحون من السابقين والاخرين. هذا هو الرجل الصالح، عملها هو: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وعمر بن الخطاب فاروق الأمة وخيرها بعد رسول الله وخليفته أبي بكر، ها؟ عملها بر. لما تأيمت حفصة بنت عمر، لما مات زوجها وانقضت العدة، عمر على طول فكر، قال: البنت جوزها مات والعدة خلص، حسيبها كده من غير راجل؟ قال: لازم أدور لها على راجل. قال: أجوزها مين؟ أجوزها مين؟ قال: أشوف إيه؟ أشوف عثمان. عثمان: يا عثمان، حفصة بنت عمر إيش رأيك تتجوزها؟ قال: طب سيبني يا عمر كده يومين وحرد عليك. فبعد يومين عثمان قال له: معلش عمر، والله أنا إيه مش مستعد أتجوز اللي من دول. قال له: ماشي. طبعا إيه بتزعل برضو، بقى أنا بخطبك كنت أقول مش عايز، طبعا بتزعل، خد بالك. لكن إيه، قال: طب بعدين مين بعد عثمان؟ قال: أبو بكر. يا أبو بكر أنا عايز أتجوزك حفصة. أبو بكر سكت، ما رد لا بآي ولا بلا، سكت. قال عمر: فكنت أوجد عليه مني على إيه؟ على عثمان. عثمان ريحني، قال مش هتجوز. أما أبو بكر سكت، لا قال آه ولا إيه ولا لا ولا حفكر ولا حشاور. فكنت أوجد يعني أشد غضبا عليه مني على إيه؟ على عثمان. فسكت عمر، سكت أبو بكر. وبعدين بعد يومين ثلاثة خطبها سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول خطبها والخطبة أعلنت، جي أبو بكر لعمر، قال: يا عمر أنت زعلت مني لما قلت لي جوزك حفصة وسكت؟ قالوا: طبعا بقول لك جوزك حفصة، قل لي مش عايز، قل لي ما عايز، لكن تسيبني كده معلقني لا لا لا ولا لا. قال: والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أسمع رسول الله يذكرها. كان دايما رسول الله حفصة حفصة، كنت فاهم كده أنه عايزها بس ما كانش صرح، ولو تركها لخطبتها، ولو تركها. يبقى إذن يا إخواني ما فيش عيب ابدا ان تعرض ابنتك على ايه؟ رجل صالح. انت بتصلي 5 اوقات في الجامع، سلام عليكم عن يمينك شاب، سلام عليكم عن شمالك شاب، ها؟ ما تشوف الشباب دول واحد الا عن ابدا باليمين، ابدا بعضو اليمين اللي هو 5 اوقات معك دي. يا ابني انت اتجوزت؟ لسه يا ابني، لسه يا عمي فلان ما اتجوزت. انت متخرج من ابني يا ابني؟ متخرج من امتى من الكليه؟ بقى لي 10 سنين متخرج، 10 سنين متخرج. طب ما تجوزتش ليه يا ابن؟ مين حجوزني يابا وانا لا املك شيء؟ قل انا اجوز، انا اجوز، انا اجوزك. فعلها ذلك العبد الصالح مع موسى، فعلها عمر مع حفصة وعثمان وأبو بكر، فعلها سعيد بن المسيب سيد التابعين، وكان قد خطب ابنته أمير المؤمنين لابنه، أمير المؤمنين خطب بنت سعيد المسيب لابنه. قام سعيد قال إيه بنت سعيد تتجوز أمير المؤمنين؟ بقى بنت سعيد تروح تسكن في القصور، فينسيها نور القصور ظلمة القبور. بنت سعيد المسيب تخش في الطرف ده وتخش في الدنيا دي ومشغلها. فاعتذر لأمير المؤمنين قال له معلش يعني ما أنا ملتزم، أنا مش هجوزها أول بنت، اعتذر له. وبعدين فقد تلميذ من الحلقة فلان فين يا أولاد؟ قالوا ده مراته ماتت. قال ما قلتناش نعزوه ليه؟ قال نعزوه. فراح بعد كم يوم يعزي التلميذ، الشيخ راح يعزي التلميذ. فبعد ما عزاه طيب خطره بيقولوا اتجوزت يا ابنه لسه؟ بعد المره ماتت بثلاث ايام. بعد ما يقول لك عيب عيب الا استنى يا اخي لما تربع تربع انا ما تربعتش هي ما فيش مشكله خال. قالوا اتجوزت؟ قالوا يا سيدي اتجوز ايه؟ ومن يزوجني وانا لا املك الا ثلاثة دراهم. قل ثلاثة بلايس، ثلاث بلايس. من يزوجني وانا لا املك الا ثلاثة دراهم؟ قال انا اجوزه. هات ايدك. كان معاه اثنين من الطلاب وادي العريس بلا نكاح الا بولي وشاهد يعد، الولي موجود العريس موجود، اثنين شو هات ايدك زوجت وقبلت على بركة الله. روح سعيد المسيب بعد المغرب كده بين المغرب والعشاء في الظلمة كده، خد العروسة وراح لإيه للتلميذ جوز بنته بقى خبط. بيقول التلميذ أنا كنت صايم وبفطر، كنت صايم وبفطر، كان صايم وبيفطر على إيه ها؟ بيقول لقمة عيش ناشفة وشوية زيت، شوية زيت، واللمبة الجاز بتاع الزمان دي محطوطة كده. بيقول الباب بيخبط، فقلت مين؟ قال سعيد. بيقول فوقع في قلبي كل صاحب لي اسمه سعيد، على طول الذاكرة اشتغلت، سعيد القاضي، سعيد محمد، سعيد معالي، سعيد مش عارف ايه، خدت بالك؟ بس سعيد المسيب دي ايه اللي هيجيبه على دماغي دلوقتي على باله دلوقتي؟ ففكرت في كل واحد اسمه سعيد الا سعيد المسيب. فبفتح كده لقيته سعيد المسيب، قلت على الرجل من ساعة مجوزني، راح قال للبنت انا جوزتك، البنت ايه رفضت، فجاي بقى ايه يفض الزواج، جاي يطلقها. ده اللي وقع في باله على طول. خير يا سيدي يا استاذ يا شيخ، ايه اللي جابك دلوقتي؟ قال له يا ابني انت رايتك قد امسيت متزوجة، احنا عقدنا لك كتبنا عقد النكاح قبل شوي، فكرهت ان تبيت بدون عروسك. ما دمنا كتبنا الكتاب تبات لوحدك ليه؟ فيقول بصيت كده لقيت البنت واقفه في طوله كده مدريه في طوله كده، قال العروس هتخش عليا وتشوف العريس بياكل عيش وزيت. بيقول جت ضارب اللمبه طفيها عشان البنت العروسه ما تشوفش حاجه، وبعدين جت ايه دخلها، بيقول هو دخلها وديك واخد الباب وراه. شفت؟ لا خلي بالك من كلمه خد الباب وراك دي، جيم دخلها واخد الباب وراه وماشي. بيقول جت طالع على السطوح وخايف انادي تسمعني، بقيت امسك الطوبه وارمي على دار دي وارمي على دار دي وارمي على دار دي. اجتمع مالك في ايه؟ قال الحقوني سعيد بن مسيب جوزني وجاب لي بنته، ما فيش حدا في الدار، فيش حدا في الدار ليله الفرح. بيقول صار ده يجيب اللي عنده وده يجيب اللي عنده يجيب اللي عنده. وبعدين امي حست جاتني، فلما جاتني قالت لي وجهي من وجهك حرام اذا دخلت عليها قبل ثلاث حتى اصلحها لك. قال دي عروسه يا ابني تجي لك كده بجلبيتها، لازم نهيئوها ونزينوها ونجملوها كده، وجهي من وجهك حرام إذا دخلت عليها قبل ثلاث. بيقول فأصلحتها لي فدخلت عليها بعد ثلاث، فإذا هي من أجمل النساء وجها، إذا هي من أجمل النساء وجها، وأحسنهن أدبا، وأحفظهن لكتاب الله، وأعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول بعد كم يوم كده من فرح حبيت أروح درس، بقى درس شيخي أبوها، قلت له أنت رايح لسعيد ليه؟ قال احضر الدرس. قلت له اللي انت عايزه من سعيد انا اعلمه لك، اللي انت عايزه اديك درس خصوصي في البيت هنا ما تروحش، ها خلينا نقضي الشهر العسل هنا ايه في مدرسه خصوص. بيقول بعد شهر رحت للشيخ حضرت درسه، وبعدين ايه الشيخ ساب الناس لما مشت خالص، وبعدين قال تعالى زي الحال، قلت له كويس خالص مية مية على احسن ما يحب الصديق ويكره العدو. قال له خلي بالك ان رابك شيء ف فالعصا اذا البنت دي عملت اي حاجه العصا اضرب على طول اضرب ما تسكتش اي حاجه تشوفها غلط اضرب. وبعدين لقيته جايبني بعد كم يوم وجايب لي 100,000 ابو العروسه جايب له جوز بنته 100,000 بيقول له خد اصرفه من دول. في مشكله؟ فيش مشكله خالص. انا عايز اسعد بنت، عايز ادور على سعاده بنت. العبد الصالح قال لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتي على ان تاجرني 8 حج. انت راجل ربنا فتح عليك وعندك مشاريعك وعندك شغل، ها اختار ولد صالح جوزه البنت وقول له شوف يا ابني تعالى هشغلك عندي وهخصم مهرك من مرتبك، هتاخد كل شهر 1,000 جنيه 500 جنيه، هديك 200 وخلي 200 من اسد مهرك اسد، ما فيش مشكلة. يبقى جوز بنتك اولى بالشغل عندك واولى بمالك واولى بمتاعك. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. احنا بقى شعارنا ان اريد الا ان اشق عليك. العبد الصالح قال لي نسيبه وما اريد ان اشق عليك، شعار الناس دلوقتي ان اريد الا ان اشق عليك. يا عمي انا ما معيش غير 5,000 شبكة كده يعني معلش 5,000 5,000 يا ابني. احنا دلوقتي العامة دلوقتي عندنا مش اقل من 20,000. طب يا عمي معيش استلف يا ابني استلف، هو في حد ما يتجوز من غير ما يستلف؟ استلف زيك زي الناس استلف استلف. ترهق جوز بنتك بالدين من اول حياته كده، يبدا حياته بالدين يبدا حياته بالدين. ها قال وما اريد ان اشق عليك، وانا يا ابني ان شاء الله صادق في كلامي ستجدني ان شاء الله من الصالحين. ده كان هذا الكلام بمثابه الايجاب من ولي الايه العروسه، وتم القبول من العريس اللي هو موسى. قال ذلك بيني وبين، خلاص انا قبلت واللي بيني وبينك اشتغل لك 8 سنين. هذا ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت اديك 8 اللي هو اشترطت عليا، او اخليهم 10 من عندي فلا عدوان علي، اكمل لك 8 دول حقك، ازودهم 10 امشي بعد 8 ده بيني وبينك انا بقى دي حاجة عندي خالص. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ايوه تم الفرح ودخل موسى عليه السلام على امراته وعاش حياته وعاش حياته واتم لنسيبه المهر بتاعه. طب اتم 8 ولا 10؟ فلما قضى موسى الاجل قال له نسيبي بقى انا عايز اخذ مراتي واروح بلدنا بقى، انا عايز اخذ مراتي واروح بلدنا عايز ارجع مصر بقى. اي الاجلين قضى؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أبرهما وأوفاهما. يعني كام؟ يعني 10. أبرهما وأوفاهما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهل من رجع إلى القرآن؟ هل من عودة إلى القرآن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.